وتعدد معناه كالعين. العين تقال للباصرة، عينك اللي في وجهك عين، وتقال للعين الجارية ايش عين الماء، وتقال للعين لا جاسوس من حقيقة، وتقال للعين الذهب عين وورق. نعم، ولهذا يقال عين موروده وعين منقوده. العين المنقوده الذهب، والموروده الماء. ونقول عين مكحوله، ها اين يمكن العين المكحوله هي العين اللي في الوجه. يقول بعض العلماء ان المشترك لا يمكن ان يحمل على معنيين، لان كل معنى منهما يضاد الاخر، ولكن الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم انه يجوز ان يحمل على معنيه بشرط ايش؟ ها؟ عدم التعارض، فان تعارض وجب طلب المرجح. نعم نعم. إيه ما كملنا الايات الحقيقه، ودنا نخلي الاربع ايات هذه كلها نتكلم عنها جميعا في فوائدها. نعم الله عليك. القول الثاني، فيما كان إبراهيم يهودي يعني ما كان متعصبا كما أنتم متعصبون، يعني ما كان على طريق اليهود والنصارى. كيف يعني ما كان متعصبا؟ يعني ما كان على طريقكم، يعني إن كنتم صادقين أنكم على طريق موسى إبراهيم أو أن إبراهيم على طريقكم فاتبعوا محمدا. بس قولهم أنه متعصب، يعني مثل الآن الذي يتعصب الذي يأخذ بمذهب قوم ما هو بينسب إليهم كذا ولا لا؟ إذن هؤلاء اليهود متعصبون لدينه، والنصارى متعصبون لدينه. إبراهيم ما نقول لك يهودي متعصب أو نصراني متعصب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسلم لله، ما هو يتعصب ليهودية ولا نصراني. بس قلنا إنه لو كان أتى إلى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لا أسلم. إيه معلوم هو مسلم أصلا، كيف يسلم؟ إن هذا اللي جل إقامة الحجة على هؤلاء اليهود والنصارى، يعني أسلم معنى ترك شريعته ويتبع شريعته. نعم، يترك شريعته ويتبع محمد. هنا. نعم. قوله ما نزلت التوراة والإنجيل بعد، ما تؤيد القول الثاني يعني بزعم أنك كنتم على دين وليس هو على دين؟ هو تحتمل يعني حتى على ذلك. يعني التوراة والإنجيل ما حدث إلا بعد موسى. إيه وكذلك هذا اللي يقولون نحن على طريقة إبراهيم. وإبراهيم يعني يقولون يتعصب ما يذهب عن دينه، هذا قال معنى قوله هنا على طريقه. كيف يعني تعبد إبراهيم؟ قلنا ما هي عبادتهم الخاصة، يعني طريقتهم، يعني على طريقته. نعم. الله سبحانه وتعالى قال ها أنتم تحاجون إلى ما ليس، نعم، مع أنهم في كل المسألتين عندهم علم، يعني لا في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عندهم علم، لأن اللي يقول عن إبراهيم إنه على طريق اليهود والنصارى أو على دين اليهود والنصارى ما عنده علم بذلك، فهو جاهل سواء قاله بجهل مركب أو بجهل بسيط. لو علم حقيقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعرف أنه كان حنيفا مسلما. ربما بعض من يكابر. نعم. لو كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك دينه تبع محمد، نعم، أليس دينه هو نفس دين محمد؟ يختلف في المنهاج، أصل دين الأنبياء كلهم واحد، التوحيد وصول الدين كلهم واحد الأنبياء، لكن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وتولناها في أثناء الدرس، لكن لعلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نكمل الكلام على آخر الآية الكريمة، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قول وهذا النبي معطوف على قوله للذين اتبعوه، فهو في محل رفع، بل هو مرفوع النبي بدل من اسم الإشارة، واسم الإشارة كما نعلم مبني على السكون،